أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبق، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذا المقام في القرآن الكريم يضع قواعد الحرب والسلم بين المسلمين وأعداء المسلمين. هذا المقام في كتاب الله عز وجل وفي هذه السورة المباركة سورة الأنفال. هذا المقام لتلاوت الليلة هذه يضع قواعد الحرب وقواعد السلم. وكيف يكون التعامل مع الكافرين الذين بين إمام المسلمين وبينهم عهد فنقضوا هذا العهد، كيف يكون التعامل معه، وكيف يكون التعامل مع المسلمين ومع غيرهم من الكفار وغيرهم إذا كان بين إمام المسلمين وبينهم عهد واشتم منهم رائحة الغدر وأنهم على وشك نقض العهد. ما نقضوه، لكن الأمارات تلوح على أنهم يفكرون في نقض العهد، كيف يعاملون وكيف الطريق إلى حرب هؤلاء الكافرين الناكثين الناقضين للعهد، وما على المسلمين من إعداد آلات الحرب والسلاح، وما عليهم وما يكونون عليه إن جنح عدوهم، سواء كان مشركا أو كان يهوديا أو كان نصرانيا أو كان غير ذلك، إن جنح للسلم والمصالحة ماذا على إمام المسلمين أن يعمل معه. هذه قواعد. أنا ما أظن، طبعا التوراة اللي بيد اليهود أنا قريتها كلها، والأناجيل اللي عند النصارى متى ومرقس ويوحنا ولوقا قريتها كلها، والكتب اللاحقة للعهد القديم اللي يسمونها مثلا كتب العهد، تاريخ القضاء، تاريخ كذا، تاريخ كذا، النبي كذا، النبي كذا، النبي كذا، يذكرون لهم كتب ملحقة بالتوراة. ما أعلم أني وجدت شيئا في كتبهم يقرب أو يشبه ما في هذا المقام من كتاب الله عز وجل. وطبعا نبينا أمي ما قرأ ولا كتب، وأنبياءهم كلهم كانوا قراء كتاب عليهم أفضل الصلاة وأزكى كلام وأزكى سمع بعد نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. يعني هو الوحيد للأم ما قرأ ولا كتب. ثم ينزل الله على هذا الأمي هذا النظام الكامل الشامل المتقن المحكم الذي لا تستطيع الإنسانية كلها لو كلف جميع المثقفين فيها أن يجتمعوا في صعيد من الأرض ليضعوا للإنسانية نظاما يحمي أعراضهم ودماءهم وأموالهم وأنفسهم وعقولهم، لا يستطيعون بحال أن يضعوا مثل هذا النظام الذي نزل على الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن لا نبالغ في ذلك لأننا عاشرنا أجيالا من الناس وقرأنا عن أجيال من الناس. وذكرت قريبا أن لما قام الاتحاد السوفيتي سنة 1924 بالتاريخ النصراني، وقد هيئ له الانقلاب سنة 1917 بالتاريخ النصراني في نهاية الحرب العالمية الثانية، اجتمع البلاشفة لوضع نظام شيوعي بلشفي، جعلوا أول مادة فيه لا إله والكون مادة، ووضعوا لهم نظاما ودستورا. أنا لا أبالغ إذا قلت إن ما أقول إنه غير وبدل وعدل وغير وبدل وعدل وغير، لأني سأتعب وأنا أذكر التغييرات والتعديلات التي صارت عليه حتى قضى الله عليه في وقت قريب دون كبير عناء. لا راحت جيوش من بلاد المسلمين عشان تحولهم عن الشيوعية، ولا راح الجيوش من شرق ولا من غرب عشان تعاونوا، الله حولهم في أنفسهم وأزال عنهم هذا الكابوس الشيوعي الذي ما عرفت الإنسانية في تاريخها الطويل المديد إلا في لمحات قريبة، في لمحات يعني متقاربة. يقوم واحد مثلا مثل مزدك الفارسي أو غيره، يقومون ويدعون إلى شبه الشيوعي، يقولوا ليش أنتوا تخلوا المرأة لها رجل واحد، ما لم تكن المرأة لكل الرجال، وليش يكون واحد عنده مثلا مال والثاني ما عنده مال، ليش ما تهجمون على أصحاب الأموال وتأخذهم؟ ما جلس لمدة طويلة وإلا وهلك مذهبه معه. وكان هذا في الزمان الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل ظهر في فارس بين ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبين بعثته صلوات الله وسلامه عليه، كان في هذا الزمن. ثم جاء جماعات من الزنك وقاموا في جهة العراق ولهم ثورة الزنك، أحاولوا أن يعيدوا مذهب المزدكية من جديد، ولكن سرعان ما قضي عليهم ولا بقاء لهم. وتقوم يعني أنفاس للشيطان في بعض البلاد يتبعونه ولكنها لا تعيش. شوف الإسلام له 1400 سنة، تقرأ كتاب الله القرآن المنزل من محمد كأنه ما له إلا ساعة نازل من السماوات العلى، وتقرأ حديث النبي هيأ الله رجالا لأمة محمد كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل وجماعات ومالك بن أنس وغيرهم، ثبتوا للناس أخبار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا قريت في البخاري كأنك تسمع من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا قريت كذلك يعني نقل، وهذا لا وجود له في أي نظام سواء كان هذا النظام أصله سماوي أو لم يكن أصله سماوي. يعني لو تسأل الكبير من علماء اليهود الكبير عن مسألة واحدة ودليلها ما عرف يجيبك، ولو تسأل قلتها الأيام لو يسأل باباهم اللي جالس في روما على أن يقرأ جزء واحد من الإيهوال أقل من جزء من القرآن، يعني بالحجم أقل من جزء، ما يحفظ ما تجعل نوع. وأنت تذهب إلى أقصى المشرق في بلاد المسلمين اللي يفوزون في المسابقات كثير منهم من اندونيسيا ومن ماليزيا ومن تايلاند من اقصى المشرق الجنوبي او المشرق الجنوبي الشرقي او المشرق او المغرب تجد حفاظ لكتاب الله. لا تكاد تجد قرية, لا تكاد توجد قرية من قرى المسلمين الا وفيها من يغيب كتاب الله عز وجل, ولا فيه نسبة بينه وبين القرآن وبين الكتب هذه السماوية اللي تسمى طب يسمونها سماوية او غيره. فالله صان لنا دينه لأنه كان الأول يعهد إلى الأمة إلى الأنبياء وأتباعهم بحفظ كتابه, ولكن لما جاء لكتابنا قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون, فتعهد بحفظ الكتاب. فلا يستطيع أحد مهما كان عنده قوة, ما والله ما قصروا لا اليهود ولا النصارى ولا الوثنيين ولا الملاحدة من محاولتهم تغيير كتاب الله. طبعوا طبعات كثيرة, طبعوا المصحف طبعات عشان يحرفوا ويبدلوا في غفلة من علماء المسلمين ومن المسلمين, في غفلة استطاعوا أن يغيروا ويبدلوا. لكن هل ثبت ما غيروا؟ ما يستطيع, ما يثبت. لأن ضربت لكم مثل, يعني لما مر واحد من كبار العتاه المعادين لله ورسوله وجد ولد يقرأ, واحد يقرأ, فلما استيأسوا من في قصة يوسف عليه السلام, فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. وما سمع الآية اللي قبلها ولا بقية الآية, إنما سمع جزء الآية في قصة يوسف وإخوته لما أخذ يوسف أخاهم بحيلة وطريقة حتى لا ينزعج أحد, وحط وضع المكيال والصاع صاع الملك في رحل أخيه, ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون, قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون, قالوا نفقد صاع الملك ولمن جاء به حمل بعيد. ما في كذب أبدا, ما في كذب, هم فقدوا صاع الملك. واللي قالوا فقدنا صاع الملك ما هو يوسف, يوسف ما قال لأنه حطه بيده, ما يقول فقدنا صاع الملك, يوسف حطه وجماعته هم اللي تولوا الكلام عشان ما يكونوا كاذبين. ما دروا ان يوسف واخد الصاع وحطه بصاع, قالوا نفقد صاع الملك ولمن جاء به حمل بعيد, وقال يوسف انا به زعيم, انا اتعهد اعطيه حمل بعيد زود من من من من من, من, من الزاد اذا جاب لنا الصاع. قالوا فما جزاؤه ان كنتم, قالوا جزاؤه من قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنسيء كلام, طبعا ما يستطيع الانسان يعبر به ساعه ولا شهر, قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. يقول لهم الجماعه يوسف ما يتكلم, يوسف ما يتكلم, ما قال قال يوسف, يقول قالوا جماعه اللي معه اللي تولوا الكلام ولا عندهم علم من الا اخر. قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين, قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه, يعني يؤخذ يصير عبد الملك في نظير الإصاع اللي أخذوا سرقة, هذا عقوبتهم عنده, من من وجد في رحله وكذلك نجد الظالمين. فبدأ شفت السياسة الشرعية, فبدأ بأوعيته, هو يوسف اللي بدأ بي, هو اللي بدأ يبحث, ما هم اللي يبدون أصحابه, لا هو اللي بدأ يبحث. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي, علشان ما يقولوا لو جبد بوعاء أخي قالوا عارف انه في الوعاء ده انه من عندهم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه, كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله, نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم, إلى أن يقول فلما يقول كبيرهم يترجون الملك يقولوا خذ واحد منا مكانه, خذ أحدنا مكانه, هذا وأبوه عزيز عليه بالحيل, وأخوه من قبله مفقود, أخوه مفقود قبله, تبي يموت أبوه من الحزن إذا فقد الولد الثاني, خذ أحدنا مكانه, إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا, إحنا ما مهم من أنتم تروحوا ولا تبعوا, إحنا ودنا هذا اللي قاعده. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا ما احتعنا وإنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه, إيش كلمة استيأس؟ استيأس يعني ملأ اليأس قلوبهم وتمكن من نفوسهم بأن أخاهم لن يعود إليه, وطبعا في مثل هذا الحال واخذ عليهم عهود ومواثيق وقال لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير وأرحم الراحمين. فلما يقول ربنا فلما استيأسوا منه والله النبي محمد ما كان عنده ولا شاهد مجلسه ولا شف حركات الروس حركات روسهم ولا هي موجودة في كتب الأثار لا في التوراة ولا في الأناجيل لا هي موجودة القصة دي في التوراة ولا في بالطريقة دي ما هي في التوراة ولا الأناجيل. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا يعني بلغ بهم الحزن حتى ما صار الواحد منهم يستطيع أن يرفع فمه أن يرفع صوته بكلمة كل واحد منهم واحد كنت خده على هذا حطت خده على خد اللي قريب منه وهذا حطت خده على خد اللي قريب منه وهذا عيونه تسل من الدمع ولسانه ما مثل أبكى ما هو قادر يتكلم من الحزن نجيا كأنهم في سر كل واحد منهم يسر لأخي من الحزن الذي يعلم. لما سمع هذا الرجل الكافر هذه الآية شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما احتاج يكمل الآية يعني جزء الآية أقر عرفها لأنه عربي الآيات نزلت لقوم يعلمون لقوم يعلمون هم أهل الفصاحة والبلاغة هم أساطين اللغة هم اللي يعرفون فقه وأسرارها. خر ساجدا لله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا مثال في أمثلة كثيرة كثيرة في القرآن العظيم. أنا أقول كل قطاع من المصحف لو فتحته تجد أمامك مادة لا يمكن للبشر أن يحصلوها من تلقاء أنفسهم. ولذلك ربنا قال كل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أول الآيات اللي بديت أقرأ الليلة إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وكنت بدأت الحديث فيها في الدرس اللي فات وذكرت أني معناها إن أسوأ خلق الله قاطبة أسوأ من كل دابة تدب على الأرض. يعني شفت خنزير يمشي ودابة شفت ثعبان يمشي على بطنه شفت حشرة تمشي على بطنها شفت طائر يطير ويمشي على الأرض أحدها يرقع على الأرض ويمشي تشوف ثعبان تشوف كلب تشوف بعير لا تحسب أن على الأرض من دواب من الدواب اللي على الأرض شرا من الكافر. بس ما هو كل كافر ترى ما هو كل كافر في قوله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وكذلك في قوله في الآية في نفس السورة هذه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم يعني ما فيهم حين ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال هنا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هل كل كافر ما يدخل الإيمان؟ لا. كم وكم وكم كانت جزيرة العرب كلها كفار ودخل الإيمان ووصل نور الإسلام إلى قلوبهم فآمنوا بالله وشهدوا للمرسلين وآمنوا بالله واليوم الآخر. لكن الله يعلم أن من الكفار كفارا لن ينحرفوا لن يتركوا كفرهم بحال حتى يموتوا. إن قلوبهم انطبعت تمام الانطباع لما علم الله من عجينتهم السيئة في أنفسهم. وأنا أضرب مثل قبل ما أشرح الآية هذه لا يقول واحد من اللي في قلوبهم مرض طيب ليش ربنا إذا كلفهم قادر إن يخليهم ليش ظلموا يعني ليش يخليهم ما يؤمنون. هو قال لنا في آخر سورة البقرة علمنا أن نقول حتى حضنا رسول الله عليه الصلاة أن نقولها كل ليلة وكل صباح نقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. لكن علمنا كيف نضرع حتى ننجح قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال في آية أخرى في سورة الطلاق لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالله لا يكلف النفس إلا بعد ما يعطيها جميع أسباب القدرة. الولد عندما ينزل من بطن أمه قلت لكم مثل قطعة اللحم، لا يحرك يد بإرادة ولا رجل بإرادة ولا يفتح عين بإرادة، إن انفتحت العين تلقائيا وإن تحرك الإصبع تلقائيا ما يدري عنه ولا له فيها تمييز ولا تصريف. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، مثل قطعة اللحم تشتريها من الجزار تماما. ثم يبدأ ينمو قليلا قليلا، هو أعطاه أمور في الحال لأنه ضعيف، أعطاه أمور في الحال. لو جات أمه وحطته عندما بعدما ولد بمدة قليلة حطته على جبهة ما يمص، لكن إن حطته على ثدي بدأ يمص ويستحلي بالحليب منها. وقلت لك ما هو مثل الحيوانات، الحيوانات التان الحمار البقرة العنز السائل غيرها الناقة تلد ويركض وراها، يركض وراها يبدأ يجري وراها ويأكل ويحط فمه ويجري وراها ويحط فمه يدور ما برع ويدور كلام. لكن الإنسان ما يستطيع يعمل، ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا، لذلك يبدأ يزيد شوية شوية. أنت ما تحس النزاهة، يعني انت وابوه هم اللي قاعدين منه ما تحس بنموه. لو واحد شافه بعد شهر شافه يعرف انه نما، لكن اللي عينه قدامه ما يعرف انه قدر ينمو، لانه نمو خصوصا النمو الطبيعي بطريقة لا يكاد الانسان يحس بها خصوصا المحيط به. ثم يبدأ بعد مدة يعرف ابوه ان هذا ابوه هذا امه، ثم بعد مدة يعرف احبابه وقرايبه اللي يترددون على بيتهم ويشوفهم، ثم بعد مدة يصير له على 12 سنة خلاص ميز، بعد 7 سنين 8 يبدأ يميز ويعرف كمان الخير من الشر، بس ما هو على كل وجه. المدة هذه كلها لا يسأله الله عن شيء، المدة دي كلها ما يسأله شيء، ويبدأ ينمو مثل شفت كثير من الناس ما يعرف الفجر إذا طلع من الشرق، عمود الفجر إذا طلع كثير من الناس ما يعرفه إلا الناس اللي عنده بعض الخبر طبعا. عندما ينفجر عمود الفجر من المشرق، ما هو اللي مثل ذنب السرحان اللي ده هذا يقوم، يبدأ يرتفع النور قليل ما تحس به، يبدأ ما تقدر تحط له مقياس علشان تقول صار درجة النور 1% أو 10% أو 2%، ما تقدر تقول، ما تقدر حتى إذا طلعت الشمس عرفت ان النهار هذا النهار، طلعت الشمس ما عاد لأحد كلام، ما عاد ما يقول هذا سفر من القمر ولا من ولا من يسار، فتطلع الشمس طلع النهار من كل وجه طبعا، العلامة انتهت، العلامة البارزة اللي يتك. كذلك جعل الله هذا البلوغ، فالولد قبل ما يبلغ مثل النور اللي قبل ما تطلع الشمس، مثل النور اللي قبل ما تطلع الشمس. فإذا بلغ بعلامات البلوغ في الولد كعانة مثلا أو احتلام أو جنس ذلك، العلامات المعروفة عند الناس إذا طلعت، وطبعا أيضا قد يحكم بعض الأئمة ب15 سنة إذا بلغ 15 سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد بعض الصحابة عن الغزو وسنهم 14 سنة، وفي السنة اللي وراها قبلهم في الغزو، يعني على أنهم بالغون. فعمر بن عبد العزيز قال هذا والله هو الفرق اللي نعرف به اللي بلغ من اللي ما، بس طبعا ما بدلين، لأن قد يصل 21 سنة وهل يبلغ، يكون بنيته ضعيفة وظروفه يعني النفسية ما هي بذاك فليتأخر بلوغه، يمكن بعض العلماء إلى 24 سنة بعض الناس يقولون، بعض العلماء يقولون، ولكن واحد قد يبلغ على 10 سنين، قد يبلغ. عمرو بن العاص جاب ولده ابن 10 سنين 11 سنة، عمرو بن العاص جاب ولده عبد الله بينهم 10 سنين 11 سنة، بين عبد الله بن عمرو وبين أبوه عبد عمرو بن العاص. وأعرف ناس كثيرين بلغوا سن الاحتلام وهم على 11 سنة، 11 سنة. فإذا هذه علامة فارغة، علامة فارقة. كذلك بالنسبة للبنت علامة فارقة. قبل البلوغ ما في تكليف. قبل البلوغ لو مات، لو عمل الإنسان ارتكب معصية مثلا، يعني يسمونها طبعا معصية بالنسبة لحالها، لو راح خلى بنتي تمشي في الشارع وبدأ يقبلها ويقوم معها، أو لقى له كاس خمر وعلى قالوا له خمر بدأ يشرب فيه، أو مثلا لقى مال واحد واستطاع، لأنه يعلمونهم الناس اللي الآن بدأت مدارس الناس اللي تعلمهم وهم على 5 سنين ازاي عشان الناس مطمئنين لهم، ويروح ياخذون مخاب الناس ويقطعونها. فلو مسك هذا ما تقام عليه حد، ما تقطع يده هذا. لكن لو فعله بالغ عاقل بالغ عاقل حر، يعني مسؤول عن عمله، عنده بهذا الإدراك، هذا يكلف. لكن قبلها يدرب، قبلها يدرب على الخير، أو يدرب على النصارى يدربوا اليهود العلم على الشر من أول ما يميزون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وطبعا المسلمين يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. طبعا ضرب تأديبي ما هو تعزيري، وما هو ضرب يعني ضرب خط، ما هو ضرب خط مثل ما قال: علق عصاك حيث يراه ولدك، يعني ما هو للضرب للأذى، لا يعني للتأديب والتهذيب. يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على عشر. فالولد والإنسان قبل البلوغ لا يسأله الله عما عمل شيئا، فإذا بلغ عاقلا يعني بكامل قواه العقلية كلفه. طيب لو الولد هذا بلغ وهو أصم ما يسمع، أبكم ما يتكلم، أعمى لا يبصر، لو الولد ولد أعمى ما يشوف ما العيون، وأكمه يعني حتى قتله فيه، أصم ما يسمع، أبكم ما هل يكلف الله أبدا؟ لا يسأله الله عن شيء، لا يسأله الله عن شيء، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا علمنا ندعو كل يوم. يقول النبي: من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه. اللي يقرأ الآيتين آمن الرسول إلى آخر كل ليلة وفي كل صباح يكفي، يعني ورد كافي له. بس طبعا يروح يضيع الصلاة ويقول أنا قريت الآيتين هذه يكفوني، لا، لابد يؤدي الفرائض والأدوات المطلوبة منه المحددة معينة مع هذه، فتدفع يدفع الله بها عنه شرا كبيرا كثيرا. فعلمنا نقول: لا يكلف الله، نقرأ: لا يكلف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو ولد الولد أكمه أعمى أب أعمى أصم ما يكلفه شيء. ولو كان لما كان زمن العبيد كانوا يشترون العبيد، لو جاء السيد لعبده وقال له: افتح الباب، وهو حر، ما حر، وهو مبصر عاقل قادر، عنده قدرة يقوم ويمشي ويفتح الباب، ثم لم يفتحه، وقام سيده وأدبه بالضرب على قلة فتحه للباب وقلة طاعته له، هل يلومه أحد؟ ما يلومونه، لأنه ما عنده أي مانع يمنعه من فتح الباب إلا العصيان، ما امتنع عن فتح الباب إلا التمرد. لكن لو كان أعمى أكمه أصم، وقال له سيده قدام الناس: قم افتح الباب، وما هو ولا هو بسامع عشان يسمع، ولا هو بشايف عشان يشوف حركة يد سيده. لأن بعض العميان يعرفوا بعض المبصرين، يعني الحين صار الأعمى يمكن يحب الآلة اللي يسموها ما أدري إيش دي بريدة ولا وش اسمها، يعرفون بها، لكن ما كل الناس عندهم، ولا كل الناس يقرونها ولا يعرفونها. فلو جاء للعبد الأكمه الأعمى الأصم وقال له افتح الباب، وما فتحه لأنه لا سمع ولا وأيضا مقعد، ما يقدر يقوم تحت الباب. فلما لم يفتح كم يضربه، يصير سيده ظلمه ولا ما ظلمه؟ ظلمه لا شك، يعني ما عنده آلات القوة، ما عنده آلات عشان يفتح ويقفل. احفظوا هذه القصة وهذه الصورة لأنكم بها تستريحون من همزات كثيرة من الشيطان الرجيم. لأنه يقول ليش ربنا ما هداهم، ليش ربنا أعطاهم الآلات ولا كلفهم إلا بعد ما استكملوا الآلات كاملة. فإذا استعملوها في معصية سيدهم وربهم وباريهم وقالقهم والمهيمن عليهم يستحقوا كل العقوبة اللي تجيهم. اللي يشوف إذا كان بيفهم بالإشارة يكلم بالإشارة، يكلم بالإشارة. يا أخي أنا أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان عنده قدرة على الفهم وعلى ذا هو مسؤول أمام الله يوم القيامة عن أعماله السيئة وأعماله وله أعماله الصالحة. وإذا كان ما عنده أي آلة يستطيع يستفيد منها ولا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ولا ولا ولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهل يعاقبه الله عز وجل إذا كان مبصر سميع؟ يقول إن خلقنا الإنسان من نطفة أمتاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ووسمه بسر سميع بصير. ولا اكتفى بهذا بل أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة وحجة بعد الرسل، وساق لهم الآيات وبرهن لهم البراهين وأدلهم على الحجج الباهرة الظاهرة في أنفسهم وفوقهم. ومثل ما قال الشاعر فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم، وكلما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحقهم، فهو مخلوق مربوب لرب السماوات والأرض فعليه السمع والطاعة لله. فإذا بلغ عاقلا مميزا واختار طريق الكفر وانغمس فيه ورأى طريق الخير شرا، كان الشيوعيين يرون أن وقاع الرجل لأمه وأخته أحب إليك. لا أنا ما أقولها افتراء عليهم، قواعد مئات الملايين كانوا يتبعون الشيوعيين، حتى للأسف كانوا من العرب والعجم، يعني دخل العرب اللي قروا القرآن وقروا السنة وسمعوا وعندهم المساجد والمدارس دخلوا مع الشيوعيين الملاحدة الدهريين، ومع ذلك الشيوعيون وصار لهم أمة يدعون لها ويقاتلون عليها. ومع هؤلاء يرون في كتبهم، في كتبهم كتب كارل ماركس وغيره أن وقاع الأم، ليش يقول ليش الأم تحرمها على نفسها؟ ليه يحرمون علينا الأم؟ يبي يتمتع بأم لولدته، وأخته وقاع أخته أحب إليه من وقاع زوجته، ما يتزوجوه، ما صار يتزوجين إلا في آخر الوقت، يصير واحد عنده واحد، ومع ذلك ما يحرمون شيئا. وصار فيستبيحون وقاع. حتى كان واحد منهم قام مرة في اليمن زمان من حوالي 1000 سنة أو أكثر قليل، علي بن الفضل الجعدني، وادعى علي بن الفضل صار في صنعاء، ورسل جاء من عدن وصار في صنعاء وحكم بلاد اليمن، ثم صار يدعو إلى إلى إلى الشيوعية اللي أنا قلت عليها. وطبعا كان باطني ودخل معه واحد من أئمة أهل السنة والجماعة عشان يشوف مذهبه، فعندما عرف فرح به أن مشهور الشيخ ده، فقال له مر على نساء 10 أو 15 مرة له الجميلة منهم بات عندها الليلة. هذا كأهل. ويقول في شعر له، في شعر أنا ذكرته أظن قريبا، في شعر له يقول تولى نبي بني هاشم وجاء على نفسه، قال تولى نبي بني هاشم وجاء نبي بني يعربي، يقول لا خذ الدفية هذا واضربي واطربي ما شئت أن تطربي، تولى نبي بني هاشم وجاء نبي بني يعربي لا تمنعي نفسك المعرسين. شوف الكلب وش يقول، لا تمنعي نفسك المعرسين من الأقربين ومن أجنبي، فكيف حللت لهذا الغريب وصرت محرمة للأبي، أليس الغراس لمن ربه ورواه في الزمن المجدبي. هذا عدو الله يقول هالكلام ده، وهو عربي يقول إنه عربي، والله ما أدري عنهم، لأن ابن كثير في حوادث سنة 275 هجرية، في ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 275 هجرية يقولوا في هذه السنة اجتمعت جماعة من الباطن، من القرامطة، من الباطنية، من الباطنية في جهة العراق، اجتمعوا من الباطنية واليهود وبعض الفلاسفة وبعض الدهريين وبعض طبعا أهل الأهواء المخالفين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن يعني يدعون إلى أن يدعوا إلى رجل يزعمون أنه من أهل البيت، وهو من أهل البيت ولا شيء، ما هو من أهل البيت ولا شيء، يدعون أنه من أهل البيت فيتمسحون فيه ويدعون أنهم أولياؤه ليقضوا به على شجرة الإسلام. وكان هذا سنة 200 ذكر مين، يقول ما فيهم واحد عربي، كلهم مجوس ويهود، يهود وصابئة وبعض أهل الأهواء ممن في قلوبهم غل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، اجتمعوا وقرروا هذا. هذا ابن كثير يقول في حوادث سنة 275 هجرية في البداية والنهاية. بعدها بكم سنة، 25 و17 سنة يصير كام، 25 و17 25، يصير 42 سنة. بعد 42 سنة من هذا الرجس النجس اللي انعقد في العراق لهذا القصد، هاجموا الكعبة المشرفة يوم التروية، وقتلوا برياسة اللي سمي نفسه أبي طاهر الجناب عليه اللعنة وعلى من تبعه، وقلع باب الكعبة وجلس على باب الكعبة ويقول أنا الله وبالله أنا أحيي الخلق وأفنيهم أنا. ثم أمر أتباعه، واحد قلع الحجر الأسود فضربه بمثقل حتى قلعه وهو يقول يسخر من القرآن، أين الطير الأبابيل، أين الحجارة من سجيل، أين الطير الأبابيل. وطلع واحد منهم فوق الكعبة عشان يقلع الميزاب ويرميه على الناس، فانقلعت راسه طاح من فوق وهلك. ثم قتلوا جميع الحجاج واللي في الحرم، ما خرج حي من بيت الله الحرم، قتلوا جميع من كان في المسجد الحرم ورموهم في زمزم حتى وصلت جثثهم إلى أعلى زمزم، فبدأ يتركهم في عرصات المسجد الحرم. ثم خرجوا إلى شوارع مكة ولم يتركوا حيا يمشي. هرب منهم أمير مكة إلى إلى إلى إلى إلى عرفات مع بعض الرجال، وما يعملوا شيء مع هالأمة الظالمة دي، أهل مجوس اللي جايين دول متجمعين. وبعدين لما قالوا خد الحجر الأسود وراح به سنة 17 ألف سنة 317 هجرية، ده أول اجتماعه سنة 275 وسنة 317 في يوم التروية في الشهر الحرام في البلد الحرام، سفك جميع المسلمين في البلد الحرام وفي المسجد الحرام. فلما وصل علم أمير عرف أمير البلد بأنه أخذ الحجر الأسود وفيه كنز للكعبة مدفون ما يدرون عنه، لكن الأمير يدري عنه، فلحقوه بعد ما تعدى جهة الطائف في طريقه إلى العراق. لما لحقوه الأمير صار ينادي عليه يقول له تعال رد علينا الحجر الأسود وندلك على كنز الكعبة، خليني نعطيك كنز الكعبة وردني الحجر الأسود. قال له تعال نتفق معك. عندما جاء قتله وجميع من كان معه. هذه فئات قامت في التاريخ وهم يقرون. الله يقول ينشر لنا إن بعض الكفار لا يمكن يدخل الإيمان، لو جاهم كل الأنبياء وقعد معه ليل ونهار ما يدخل. علم الله أنه أن قلبهم طبع على الكفر فلا يتسرب إليه نور الإيمان بحال من الأحوال. فيقول في سورة مكية قل يا أيها الكافرون، لما قالوا تعالى نعبد إلهك مثلا أيام وتعبد آلهتنا معنا أيام، أنزل قل يا أيها الكافرون، ما هو كل الكفار المراد به طائفة خاصة من الكفار، علم الله أنهم لن يتوبوا من الكفر وأنهم يموتون على الكفر. قل ما هو كل الكفار، لأن الكافر إذا دخل الإسلام خلاص انها عنه اسم الكفر وصار في جنات يمكن الله يجعله في الفردوس مع النبيين والصديقين، يمكن إذا تاب الله يتب. كل المسلمين في الأول كانوا كفار إلا حتى جاءهم رسول الله وفتح الله قلوبهم وشرح صدورهم للإسلام فصاروا أسعد الناس بالله وبرسوله، كانوا كفار. فيقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. بحال العبادة اللي تنفع. ولا أنا عابد ما عبدتم، وكررها تأكيدا، ولا أنتم لا في الحال ولا في الحاضر ولا في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم وليدي. هذه الطائفة خاصة من الكفار علم. والآية اللي أنا بدأت أقرأها الليلة من هذا القبيل، لأنه قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هذا جنس من الكفار علم الله الذي يعلم السر والنجوى وكتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بسبعين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على فهو كتاب عنده في كتاب، وكان عرشه على الماء كتبه عنده الله تبارك وتعالى، وعلم أن هؤلاء لا يموتون إلا على الكفر. فيقول في الآية اللي بدأت أقرأها الليلة في تصنيف الكفار، في تصنيف الكفار إن شر الدواب، يعني شر من طبعا شر الخلق وشر خليك على سك ولا رد، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ما هو فهم لا يؤمنون مرتبة على كفرهم، مرتبة على علم الله بأن هذا الجنس من الكفر لن يؤمنوا بحال من الأحوال. لأن ما كل كافر لا يؤمن، كم وكم وكم وكم من كافر دخل الإيمان في قلبه وصار من دعاة الإسلام وصار من أحسن عباد الله صلاحا ودينا واستقامة. ما كل كافر لا يدخل الإيمان، ولذلك ما يكون إذا كان الكافر ما يدخل الإيمان ما يصل للدعوة سمعنا. وإذا تجد آيات كثيرة تيجي في السورة اللي أنا قريتها هذه واللي قبلها واللي بعدها يدعوهم إلى التوبة. كل الذي قال في الآية اللي قبلها قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني في السمن اللي قبلها قل للذين كفروا إن ينتهوا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا يعني يستمروا، لأن عادة تستعمل بمعنى صار وبمعنى استمر وبمعنى رجع. فهنا وإن يستمروا فقد مضت سنة الأولين، يعني قضى الله أن الذين يموتون على الكفر لا يدخلوا لا تفتح لهم أبواب الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم، يعني يموت عليه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيقول هنا إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ثم بدأ يتحدث على أنواع منهم، على طوائف من الكفار. فجاب له أول قسم، قسم عاهد كان النبي بينه وبينهم عهد من الكفار. لكن الكفار النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء المدينة صار بينه وبين يهود بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير اللي جوا المدينة وسكنوها قبل يعني قبل البعثة بزمان طويل، عندما يعني فسدت عليهم ديانتهم وبدأوا يطلبون خصوصا بعد بوخطنصر وجماعته بدأوا يبحثون عن نبي المبعوث الخاتم لعلهم يسعدون به، وطبعا موجود في كتبهم. وانا قلت لكم من وقت ما هو بعيد ان التوراة اللي بيدهم الان، وانا نجد في بعض كتبي نصوصهم، نصوصهم من عندهم في كتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، ناقل كتبهم وفي بعض التفسير وفي غيره ناقل اللي عندهم بالنص، يدل على أنهم لم يستطيعوا الكتمان أنوار الشريعة 100%، يعني غيروا وبدلوا ليصدوا الناس عن سبيل الله، لكن صارت قطع مثل تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. هذا موجود في التوراة بيد اليهود والنصارى، وموجود في الأناجيل بيد النصارى، عبادة الله وحده لا شريك له، هذا موجود فيها. لا تزني، لا تسرق، لا تقتل، وهم يزنون ويسرقون ويقتلون ويقمرون، كلها محرمة عليهم في شريف الشرع عندهم كلها وبعدين جابوا التلمود، يعني كان من عهد بعيد تلمود وهو يسمى يعني كأنه كتاب الفقه يشبه يعني كتب الفقه، بس الفرق كبير بين الفقه عند المسلمين. الفقه عند المسلمين مبني الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وأقوال الصحابة في حق غير الصحابة، أمور كثيرة كلها من قواعد أصول الفقه. اللي ما هو مبني على هذا ما هو فقه، لكن هم جابوا لهم أشياء عشان يبعدوهم عن الإنسانية كلها عن اليهود في التلمود. فجابوا مثلا إن الله ما خلق بني آدم إلا لخدمة اليهود، واليهود هم الشعب الذي اختاره الله وجعله يعوذ بالله وجعلهم على صورة الله، وأنهم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات 40 يوم مثلا بأيام عبادة آبائهم للعجل، نبي عليه جيد. وقالوا إن يسمونها الأمميين، إن بيوت الأمميين أشد من حظائر الخنازير نجاسة. والويل للأممي إذا لطم اليهودي، إذا لطم الأممي اليهودي ما هو عليه القتل. ولو زنى يهودي بغير يهودية ما يعتبر زاني. وجميع الأموال اللي بيهدف في التلموت، وجميع الأموال اللي بيد الأمميين ملك لليهود، فعليهم أن يستحصلوا عليها بكل طريق ممكن، بالربا، بالسرق، بالقتل، بأي طريقة من الطرق يحصلون على هذه الأموال. هذا طبعا ما أنا ما أقترحه، هو موجود في تلموده. إننا قلنا بعض النصوص من كتاب، من كتبه، بعض نصوص التلمود من كتبه. فلما استبصر بعض اليهود، استبصر بعضهم وقروا وصف النبي محمد وأنه يخرج إذا في التوراة تهلل يا سالع افرحي يا سالع على جبل سلع، حطون فيها حرف زايد يا سالع، يقول يا سالع موجودة عندهم في التوراة وفي كتب الأنبياء السابقين. سأقيم، يقول لموسى سأقيم لبني إسرائيل، يعني غير طبعا من إخوتهم، يعني من العرب، من إخوتهم، مثلك يا موسى أنزل عليه توراة وأجعل كلامي على فيه، على الكلام يعني معجزة كلامي، ما يجيب ما ما ما المعجزة الكبرى له كلام الله. ويقول طلع الرب من سينا وأشرق من سعير واستعلى أو استعلن في برية فاران. خرج الرب من سينا، يشير إلى وحي الله المنزل على موسى في سينا. وأشرق من سعير يعني جبال القدس اللي نزل فيها الوحي على عيسى عليه السلام. واستعلن في برية فاران يعني جبال مكة عند جميع الكتاب القدماء على أن بلاد مكة يطلق عليها بلاد فاران وبرية فاران. واستعلن من برية فاران. ويقول عبد الله بن عبد العاص، قلت لكم أظن في وقت ما هو بعيد، أن لما فتحوا تستر وجدوا قبر دانيال، وكان قبر دانيال يعبد من دون الله، مثل القبور اللي في بلاد المسلمين يطوفون عليها ويزورونها ويدعوا لي يا سيدي الشيخ سوي لي واعمل لي، يعني عادوا للشرك كما كانوا أول مرة. فلما فتحوا تسر وجدوا دانيال، وجدوا الناس عبدون، قالوا لعمر وش نسوي، عمر في المدينة، كتبوا له وش نسوي، قال لهم بالنهار احفروا مقابر بعيدة، احفروا مقابر بالنهار شوها الناس، وإذا جاء الليل شيلوا قبر دانيال وحطوه في أحد هذه المقابر، وشيلوا القبور أيضا وبعضها وحطوها هناك وادفنوا. فيضع عليهم، يعرفون أن قبر دانيال انشال من هنا فلا يعبدونه. فلما فتحوا القبر على دانيال وجدوا على صدره مصحف، يعني كتاب. يقول عمرو بن العاص قرأ عبد الله ما هو أبوه كما راه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمرو، يقول قرأته في التوراة، وكلمة التوراة يطلقها بعض المسلمين على كتب العهد القديم كلها بما فيها التوراة الخمس أسفار اللي يقولونها، وكتب العهد القديم اللي هي رسائل الرسل الملحقة بالعهد القديم، يعني هو في سفر دانيال. وجدت في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح، ولن يميته الله حتى يقيم به الملة العوجاء ليلها كنهارها بأن يقولوا لا إله إلا الله. هذا النبي محمد، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه. يعني كان الواحد لو مسافر ويجي العيال وقلت انت ولد مين يعرف عياله، فكذلك كانوا يعرفون النبي محمد بأوصافه كما يعرفون أبنائه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافر. هم لما جاءوا إلى المدينة يطلبون، لأن في أوصافه أنه يهاجر إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى يهاجر إلى أرض ذات نخيل إلى أرض سبخة يهاجر إلى أرض سبخة يهاجر إلى أرض سبخة يعني ملحة ذات نخيل بين لابتين بين حرتين حرة شديدة والحرة غير يشبون بين لابتين يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة في غضروف كتفه علامة النبوة كزر الحجلة في أمارات لا تخفى. هذا موجود في كتبهم. فلما جواد القرى ما لقوه على الطبيعة اللي هي يثرب. فلما وصلوا يثرب عرفوا أن هذه البلد لا تهاجر بحمد. وصاروا إذا صار بينهم وبين الأوس والخزرج عندما كانوا وثنيين عندما كان قبل البعثة النبوية إذا صار بينهم وبينهم حرب قالوا لهم أظلنا زمان النبي الخاتم. وسنقاتلك سنسارع إلى الإيمان به وسنقاتلكم ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. يهددون العرب اللي في الجزيرة اللي في يثرب الأوس والخزرج بأنهم سيسارعون إلى الإيمان بالنبي إذا جاء النبي محمد أو أحمد إذا جاء يسارعون إلى الإيمان به وسنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان هذا السبب الهراسات هذه والكلام اللي اليهود يقولونه للعرب كان السبب في سعادة الأوس والخزرج وخسارتهم. فلما وصلوا إلى مكة في الحج حج الجاهلية وصلوا إلى مكة في الحج في الموسم وسمعوا النبي وكان يأتي القبائل إذا جاء من يثرب ناس وقف عليهم إذا جاء من الطائف ناس وقف عليهم إذا جاء من جهة الجنوب ناس وقف عليهم يدعوهم إلى الله عز وجل وحده ما معه أحد يدعوهم إلى الله عز وجل. فرآه قوم من يثرب قالوا يا قوم أليس هذا النبي الذي يتحدثكم باليهود أليس هو الذي تتوعدكم باليهود سارعوا إلى الإيمان به واسبقوا اليهود في السعادة به. فسارعوا إلى الإيمان بالنبي محمد ثم جاءوا إلى المدينة ونشروا فيها الإسلام وصار اليهود على أحر من الجمر وينتظرون مجيء إلى المدينة. فلما جاءهم يقول سلمان إننا جالس فوق نخلة سلمان الفارسي ولا حد من ذلك ما هو بعيد فيقول أنا فوق نخلة لعمي بعد ما بيع إلى وادي القرى بعد ما سمع الوصية هذه على النبي محمد وأنه يهاجر إلى كذا وكذا قال له واحد من الرهبان قال له إذا ما على الدين الحق غيري أنا وانت ولكن إذا أنا مت فبع حيوانتك هذه بقراتك وغنماتك واذهب إلى جزيرة العرب فإن نبي الخاتم قد أظلكم زمانه وأنه علامات كذا وعلامات كذا وكذا. فجاء فلما يقول وصلت إلى وادي القرى لما وصلت إلى وادي القرى باعوه على أنه عبد خدوا منه حيوانات وباعوه ظلموه بعض العرب وباعوه على أنه عبد. فلما وصل وجاء بعد من وادي القرى إلى واحد اشتراه من يهود المدينة. فلما جاء المدينة يقول أيقنت أنها مهاجر النبي محمد لكن شغلان الرق. فكان يوم على النخلة يصلح النخلة العمو لعمه يهودي واحد ابن عمه من عمومته جالس تحت معه مع ولد عمه مع عمه. فلما جلس يقول سمعتم يقولون يا ويل بني يا ويح بني قيلة يعني يحظهم يا حظ بني قيلة يا سعد بني قيلة قد جاءهم محمد وأنه وصل إلى قبا ما يعرفون. فلما وصل إلى قبا يقول كدت أطيح ارتعشت وأنا فوق النقلة. فلما شفنا عمي قال وش بيك قلت له وبي شيء بعض الشيء تسمح لي أنزل. لما نزلت يقول قلت له طبعا في الوصية اللي قراها من الراهب يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فيقول فلما نزلت قلت له تسمح لي أنا تعبان ما أقدر أشتغل تسمح لي الآن فسمح لي. فخدت تمر ودخلت عليه في قبا هو مع أصحابه فقلت يا محمد إنك رجل مهاجر وليس معك يعني معي وأصحابك فقراء فخذ هذا التمر تصدق به علي هذه صدقة تصدق بها علي. فقال النبي عليه السلام لأصحابي كلوا فإني لا أكل الصدقة. فقال سلمان فقلت هذه واحدة. فلما تحول إلى المدينة ونزل في عند المسجد وانا بالبيوت ومات عثمان بن مضعون رضي الله عنه أول من مات من أصحاب النبي وكان يعتبر في درجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. النبي لما مات عثمان صار يقول أخي حط حجر عند راسه قال أتعرف به قبر أخي وأدفن لهم أدفن يعني بجواره من مات من أهل. وأبو السائب لما مرض أبو السائب هذا عثمان رضي الله عنه وكان عند تقول المرأة التي نزل عندها تقول نزل لا لما مات ودخل النبي قبل دخل النبي عوده أثره مات دخل النبي بعد ما مات عليها قالت أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك تقول المرأة فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. ف فقال له النبي وما يدريك، عشان ما واحد يرجف يقول كلام ما يدري عنه، والواحد ما يقول إلا بينما يقول هذا من أهل النار وهذا من الجنة إلا بدليل. الصحابة كثيرين والنبي بشر عدد من الجنة، لكن إحنا ما نعرف إلا عشرة، عشرة بشرين في الجنة. الرجل اللي جاء للنبي وسأله قال له هل علي ما فرض؟ قال له خمس صلاة اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وقال صيام رمضان؟ قال علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. الزكاة؟ قال له إلا أن تتطوع. فمر ويقول والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الأعرابي. وغيره. قال مرة ما يطلع عليكم من رجل من أهل الجنة، وطلع عليه طلع غير العشرة. لكن العشرة شهادات النبي عليهم بينا قراء كل الصحابة يعرفون. النبي شهد لأبي بكر بالجنة، ولعثمان عمر بالجنة، ولعثمان بالجنة، ولعلي بالجنة، ولسعد بن وقاص بالجنة، ولسعيد بن زيد بالجنة، ولأبي عبيد عامر بن الجراح بالجنة، وعبد الرحمن بن عوف. شهد العشرة بالجنة، هذا كلهم ما فيهم كلام، هم أفضل أصحاب النبي على الإطلاق. هم أفضل أصحاب النبي. بعدين يجي أهل بدر، بعدين يجي أهل أحد، بعدين يجي أهل الحديبية. هذا كلهم هذول في الدرجات العلى وهم السابقون الأول في الدرجات العلى. لكن ما يقول على كل واحد. فلما قالت المرأة، لما قالت أم العلاء امرأة من الأنصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في الصحيح، قالت هاجر لما جاء المهاجرون المدينة اكتسم صاروا قرعة، فوقع عثمان، يعني لأن أخ النبي بين المهاجرين صار يقول، فوقع عثمان بن مضعون في أبياتنا فمرض، فلما مات دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أم عند النبي اسمع، أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي وما يدريك أن الله أكرمه، فوالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي. هذا الواجب على كل مؤمن أن يكون كذلك، يخاف يصير يعني يكون بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، ويعني يصير بين الخوف والرجاء ويصير لمولاك بلا تنائي. وقل بذل لربي لا تقطعني من سرك الأبهى ولا تحرمني من سرك الأبهى المنزل للعمى واختم بخير يا رحم الرحم. هذا على العبد أن يكون. فلما قال لها كذا هذا أبو السيب، مات أبو السيب وراح عثمان بن عفان راح يدفنه. فلما راح يدفنه في البقيع وهم يسوون القبر ويهيون القبر، وإذا سلمان جاي وجب بعدها تمر، بعدها تمر، ودخل على النبي وقال يا نبي يا محمد هذا أهدي إلي. فأخذه النبي وأكل منه وأعطاه أصحابه. فقال هذه الثانية. فلما بقي إلا الثالثة، العلامة الثالثة خاتم النبوة، فيقول فكان جيته وهو يدفن بعض أصحابه في البقيع، فأخذت أدور حوله فعرف أني أتثبت عن شيء فيه، فكشف القميص عن غضروفه الأيد فظهر الخاتم، خاتم النبوة. فأقبل عليه سلمان يبكي ويقبله ويشهد أن لا إله إلا الله، لكن أن لا إله إلا أن محمد رسول الله. هذا فاليهود جاء المدينة، جاء المدينة عشان يطلبون النبي. فلما جاءهم نبي كفروا به وصاروا يغدرون، فعاهدهم رسول الله، عاهد بني قينقاع فغدروا، وعاد بني قريظة النظير فغدروا، وعاهد بني قريظة فغدروا يوم الخندق. هم آخر من غدر، يوم بني قريظة غادروا يوم الخندق، والنظير قبلهم، وقبل هؤلاء بني قينقاع، وكان يسكنون حول الحرم هنا، كان يسكنون في الشوارع القريبة من المسجد النبوي، دخل في المسجد الآن كان يسكنون، يعني كان بين مسافة البلدية اللي كانت بلدية زمان وبين باب السلام، كانت مساكن قرب مسجد الغمام، كانت مساكنه. فهؤلاء بدوا ينقضون، كل ما عاهدوا عاد نقضوا. العرب عاهد، ما كان أول عهد بينه وبين العرب عهد صلح الحديبية، كان أول عهد بينه. طبعا صلح الحديبية كانت سنة 7 من الهجرة، وغزوة بدر هذه اللي فيها السورة دي سنة 2 من الهجرة، السورة هذه نزلت 2 من الهجرة. فما كان بين النبي وبين عند طبعا إنما سورة التوبة اللي نزلت في السنة 7 التاسعة في شوال بعد الأمثال بكثير، كل المعاهدات كانت موجودة اللي كانت باقية، اللي بقى واللي نقض واللي أزيل. فبدأ يقول ربنا هنا في الآية الثانية الذين عاهدت منهم، يعني نوع من الكفار، وطبعا أقرب ما ينطبق هذا على اليهود، يعني هذا القس يكاد ينادي على نفسه بأن المقصود به اليهود، لأنهم كلما عاهدوا عهدا نقضه فنبذه فريق منهم. كلما عاهدوا عهدا مع رسول الله نقضوا. فيقول هنا الذين كلما الذين عاهدت منهم، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون لا يخافون الله، فإما تثقفنهم في الحرب، يعني إن حاربتهم واجتمعت بهم في معركة فاضربهم ضربة ضربة شديدة مزعجة تطير قلوب من وراءهم من الكافرين والمنافقين، فشرد به اضربهم ضربة ونكل بهم تنكيلا، يكونون عبرة لمن وراءهم من الكفار الظاهرين والمنافقين المتسترين. المنافقين اللي مستترين كفرهم بظهر الإسلام هم كفار والظاهرين. هم قالوا إذا ذكرت الآية هذه تذكرت قصة لعنترة، إذا مريت على الآية هذه ذكرت قصة عنترة. قالوا يا عنترة أنت أشجع الناس، يعني أنت صار لك هذا الشهرة فأنك تضرب والفرسان يهربون إذا شافوا عنترة، انقلعت قلوبهم وهربوا، يعني أنت بك هالشدة دي؟ قال لا ما بها الشدة، ولكني كنت أتعمد الضعيف الجبان، أتعمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع فأثني عليه فأقتله. كنت أتعمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة يطير لها قلب الشجاع فأثني عليه فأقتله. صار ضايع، راح نصف قوته أنا أكمل عليه. الآية هذه فيها هذا المعنى، فإما تثقفنهم، يعني فإما الذين عاهدت منهم صار بينك وبينهم عهد ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون لا يخافون الله، فإما يعني إن وجدتهم في حرب وإن قدر الله بينك وبينهم معركة فاحرص أنت وأصحابك استميتوا في قتالهم وابذلوا كل قدرتكم وقوتكم وعدتكم مع الاستعانة أولا وآخرا برب السماوات العلى القادر على كل شيء الذي بيده نواصي خلقه وهو الناصر وهو الذي ينصر عباده وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فيقول استعينوا بهذا واضربوهم ضربة تشرد بهم من خلفهم، يعني تشتت شمل من خلفهم من المتسترين المنافقين ومن الكافرين الظاهرين. وش الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا أنهم إذا حسوا بهذا سارعوا إلى الإيمان بالله والإيمان برسوله خوفا على أنفسهم، فيحسنون دماءهم ويسعدون في الدنيا والآخرة، وأيضا تكتفي شرهم وتستفيد من خيرهم لأنهم يسعدون. والمثل مثل ما أقول علق عصاك حيث يراها ولدك، يعني ما هو القصد في الحرب عند المسلمين سفك الدماء، ما هو القصد عند المسلمين الحرب سفك الدماء. ربنا ما يحب، ربنا أجاز لنا أن نقبل اليهود على يهوديتهم والنصارى على نصرانيتهم ونحسن إليهم بقدر ما نطيق إذا كانوا تحت إمرتنا وسيطرتنا كما أشرت قريبا، نفعل ذلك لا حبا في أعينهم ولكن رغبة في أن لعل الله يهديهم ويشرح صدورهم للإسلام. وقد دخلوا المنافقين يوم مات النبي محمد ما فيه إلا 12 منافق من هالمنافقين اللي كانوا يكادون يملون الأرض من المدينة وحول المدينة، مثل ما قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة بردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، ومع كلهم دخلوا في دين الإسلام ولم يبقى إلا 12 منافقا، 4 منهم 8 منهم سلط الله عليهم مرض اسمه الدبيلة أهلكهم، و4 منهم يقول بقي منهم واحد يقول حذيفة صاحب سنة نصم لو شرب شايب كبير لو شرب الماء البارد ما أحس به، يعني صار لا يعي. وانقضت دولة المنافقين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق لهم بعدها مقام. اللي يقول ومن أهل المدينة ومن حولكم من العرب، يعني برا وجوا دخلوا ظاهر وعرف، والنبي ما كان يعرفهم لأنهم جيدين في التكتم، في التكتم يكتمون والله أعلم. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.